وطلب الفعل بقول أمر وعكسه النهي كلا تصر. وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا الإجزاء بفعل أمر واسمه أو ما وصل.